بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال الحسن البصري: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، أجاب الله في ندائه ودعا الناس إلى ما دعاه الله عز وجل إليه. ومع الشيخ إبراهيم بن عثمان الفارس، عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود بالرياض والداعية المعروف، في قصص ومواقف في الدعوة إلى الله عز وجل، ونعيش مع موضوع يعلي بإذن الله عز وجل همتنا في الدعوة إلى الله عز وجل. وكلنا أيها الإخوة دعاة إلى هذا الدين، ومع همم عالية في الدعوة إلى الله عز وجل. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا، بارك الله في خطواته وكلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله بمنه وفضله وكرمه أن تكونوا مباركين أينما كنتم وأينما حللتم. أيها الأحبة الكرام، الحديث عن الدعوة حديث ذو شجون، حديث يطول ويحتاج إلى مقامات وجلسات، ولنقتطف من هذا المعين شيئا من همم عالية في الدعوة إلى الله، همم تحس عندما تقرأ سيرة هذه أو هذا العلم أو تلكم المرأة، على اعتبار أننا لا نخص بالدعوة والدعاء الرجال فقط، سنجد أمرا عجبا وسنجد أمرا عجيبا فعلا من خلال جهود هؤلاء. والأبدأ بمواقف متنوعة قديمة ومعاصرة، أصحابها دفنوا تحت الثرى وبعضهم لا زال باقيا فوق الثرى. في يوم من الأيام، قبل ما يقرب من 20 سنة، جاء إلي أحد الأشخاص في البيت وقال: لدي مشروع. ما هو هذا المشروع؟ قال: توزيع حقائب دعوية على الحجاج. قبل أن تنتشر الحقائب الدعوية والكتيبات والمطويات في هذا الزمن المبارك، وكان مع هذا الأخ 2 وأنا صرنا 4. المشروع بشكل مختصر جدا عبارة عن توزيع 100,000 شنطة أو حقيبة على 100,000 حاج. الحقيبة بعد الحسابات تكلف 10 ريالات، إذن يحتاج الأخ هذا إلى 1,000,000 ريال، وكلنا في ذاك الزمن كنا معيدين في الجامعة. طيب، كم لديك من مال؟ قال: ما عندي ولا قرش. كيف تعمل وانت ما عندك شيء؟ قال: تتيسر، نقرر ونبدأ ويسر الله الأمر. كان ذاك الزمن أو ذاك الوقت في مثل هذه الأيام، يعني كنا في بقي على الحج على ما أعتقد 40 يوم، شهر وعشرة أيام بالضبط. طيب، ما المطلوب؟ لاحظوا أن هذا الإنسان قيادي وهو مثلنا في سننا، في طبيعة عمله هي طبيعة عملنا لكن تختلف الهمم. فقال هذا الإنسان: دعونا نقسم العمل. ما هي مكونات المطوية؟ 2 وشريطين وأهداء. طيب، توزع على من؟ قال على الحجاج العرب الذين يأتون من الدول العربية. طيب الكتاب ما هو؟ بدأنا نأخذ ونعطي في الكتب إلى أن وقع النظر على كتاب واحد. أما الكتاب الآخر فلم نجد شيئا يعني يحقق المراد في السوق. فماذا قال هذا الإنسان؟ قال نؤلف كتابا. نؤلف، لاحظ بقى الحج 40 يوم. طيب والأشرطة؟ أخذنا وأعطينا حتى وصلنا إلى شريطين. إذن أنت متكفل بالأشرطة وأنت بكتاب، وبما أنني أنا متخصص في مسائل الأديان والعقائد قال أنت الذي تؤلف كتابا، لأننا نريد أن نوزع هذا الكتاب على هؤلاء الذين جاءوا من الدول العربية. ولا محالة، هناك بعض البدع، هناك بعض الخرافات، هناك بعض الصوفيات، هناك بعض، فلا بد أن تطرق هذه المسائل. اتفقنا على هذا، لكن الوقت لا بد أن يكون كالسيف إن لم تقطعه قطعك. فقال هؤلاء جميعا الكتاب نحتاجه غدا أقل من 24 ساعة. طيب وأنت يا صاحب الكتاب الآخر؟ قال أنا سأتكفل به خلال 24 ساعة. وأصحاب الأشرطة نفس الوضع. انظروا إلى كيف أدير هذا العمل من قبل هذا الشخص ليكون همة عالية في الدعوة. تلكم الليلة حقيقة لا أخفيكم سهرت إلى الفجر في المكتبة، مجرد قص ولصق، ليس هناك كمبيوتر، لكن أخذ الكتاب وأرى مقطعا أو فتوى أو شيئا من هذا وأشير إليها وأحدد الكمية. صار لدي كمية مناسبة، وعند الفجر صلى معي أحد الإخوة غير هؤلاء وأخذ هذه الكمية وانتهى دوري أو شبه انتهى دوري. الشخص الذي تكفل بالكتاب ذهب إلى المطبعة وقالت المطبعة لا بد من إذن صاحب الكتاب، وإذا به شغل السيارة ويروح للقصيم من الرياض، فيطرق الباب على صاحب الكتاب والسيارة لم تطفأ، قال أريد إذن بطبيعة الكتاب، وهو يعرف أنه لا يمانع لأنه داعية، فكتب له إذنا ادخل فنجال قهوة شاي، قال لا أريد أن ألحق على المطبعة قبل تغلق، ويرجع في نفس اللحظة ومعه الإذن ويعطيه المطبعة. ذهب الثالث أو الرابع إلى التسجيلات، قالوا لا نستطيع أن ننسخ لك 200,000 شريط، ما نستطيع، عندنا ضغط عمل. فذهب إلى كل محل وطلب منه هذا 10، هذا 20,000، هذه 30,000، إلى أن توزعت. بعد ما انتهى العمل وأخرج فسح الكتاب، شوف سرعة الإنتاج والعمل، جمع كل ذلك في استراحة، ثم نظر إلى مجموعة من القائمين على الحلقات وقال عندنا رحلة في الاستراحة الأربعاء والخميس والجمعة، فأخذ معه مجموعة من الشباب وبدأ عمل التغليف والتعبئة والشحن في 3 تريلات، وانتهى العمل في 7 ذي الحجة. التريلات جاهزة الآن، في 6 ذي الحجة جاهزة، وانطلقت في الليل ليلة 7 ذي الحجة. عندما وصلت إلى حدود مكة قيل لهم أمعكم فسح لإدخال هذه الأشرطة والكتب؟ قالوا لا. نسي هذا الأخ أن يخرج فسحا، قالوا ممنوع تدخل، مواد غذائية ممكن، غيرها لا، لازم بفسح، وهذا هو النظام. سبحان الله العظيم، أصيب هذا الإنسان بصدمة عجيبة جدا، جهد تعب إرهاق بذله هو ولم يبذله غيره، وفي النهاية لا. لكن وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما الذي حدث؟ هذا الإنسان منع، فبدأ يفكر ماذا يصنع، فوجد أن الحل هو أن يذهب بتريلتين إلى المدينة عند المطار، وتريلة أخرى عند مطار جدة، وعندما ينتهي الحاج من حجه ويقترب من طائرته للسفر يعطيه هذه الهدية. وكان هذا هو الأفضل بمراحل، لأن الحاج عندما يدخل مكة ليس معه وقت ليقرأ وليستمع لأشرطة، إنما هو مشغول بالحج، فقد يضيع هذا المظروف وقد يتفكك ويتناثر وقد ينساه، لكن الآن لا، سيأخذه معه وهو مرتاح في طائرته ليستمع إليه هناك ووزع كل ذلك في تلكم في ذاك الزمن، أي زمن المغادرة. قابلته بعد فترة من الزمن، يا فلان ما أخبار المبلغ؟ قالوا بشرك سددنا نصف المبلغ والباقي إن شاء الله بالتدرج. شوف، ليس لدينا أنا والثلاثة الذين معي إلا فقط هذا الجهد اليسير، لكن كل الباقي الذي يساوي 99% وأكثر من الجهد على شخص واحد. 100,000 مظروف قام بتوزيعها، لو أن عندنا عشرات من هؤلاء ماذا ستكون النتيجة؟ نتيجة جبارة فعلا. أحبة الكرام، الأعداء يبتكرون وسائل للدعوة عجيبة، ويحاولون قدر جهدهم جذب الناس للدعوة، ونحن الذين نملك الحق والحقيقة الأولى أن تكون هذه الوسائل بأيدينا، نستثمرها كما استثمرها هؤلاء. ولذلك يقول عمر: عجبت من جلد الفاجر وعجز الثقة. لماذا يكون الفاجر جلد وقوي ويحاول أن يفرض ذاته ونفسه في مجاله ونحن نتعاجز؟ بل ولا نعطي الدعوة إلا فضول الدقائق والساعات والثواني من الأوقات. لا يا أحبتي، عام 411 للهجرة حصل في مصر مشكلة، فقتل الحاكم بأمر الله العبيدي الذي يسمى الفاطمي، وتناحر أبناؤه الاثنين من بعده أيهم يكون الحاكم أو الخليفة. كان هناك رجل اسمه الحسن ابن الصباح. الحسن ابن الصباح هذا كان مؤيدا لأحد الزعماء، لأحد الأبناء، ولكن الابن الآخر هو الذي فاز بالمنصب. الآن بدأ يقضي على من كان يؤيد الطرف الآخر، فهرب الحسن بن الصباح إلى الشام واختفى فيها، ثم إلى العراق واختفى فيها، ثم إلى الشرق، اتجه شرقا إلى أن دخل في عمق أفغانستان الآن بين الجبال والبراري، خوفا على روحه. ووجد هناك قلعة مهجورة على رأس جبل صغيرة، فقال: لما ألا أسكنها؟ وبدأ يسكنها وينزل من القلعة ويبحث عن عمل ويبحث عن لقمة يأكلها، ويخطط كيف يقيم دولة. لاحظوا، رجل خائف، رجل خائف وهارب، ومع ذلك الطموح لديه هو في إقامة دولة. فبدأ ينزل إلى القرى القريبة من القلعة ويتعرف على هؤلاء الشباب ويتعلم منهم لغة، من لغتهم، ويعلمهم اللغة العربية، فأعجبوا به بحكم دماثة أخلاقه وابتسامته وإجادته لكثير من العلوم بحكم أنه كان من أعيان مصر. فبدأوا يلتفون عليه، ثم قال: لماذا لا نكون أغنياء؟ طيب كيف نكون أغنياء؟ بأي وسيلة؟ قال: القلعة الآن تمر على طريق تجاري، تمر على طريق تجاري، فننقسم قسمين: قسم يمثلون دور العصابة التي تعتدي على القوافل، وقسم يمثل دور الحامي من هذه العصابة. فيأتون إلى القافلة التجارية ويقولون: ترى في عصابة أمامكم خطيرة، قد تأخذ مالكم ومتاعكم، ونحن سنحميكم. إذا رفضت القافلة مشت فاعتدى عليها هؤلاء وأخذوا ما شاءوا منها. انتشر الخبر بين الناس فصاروا يحرصون على الحماية، وصار هؤلاء يطلبون مالا أكثر ويزداد المال المفروض، وإذا بالعصابة تنقسم ثنتين وثلاث، وهؤلاء يجمعون المال ويرممون القلعة ويحسنونها إلى أن صارت قلعة ضخمة ومعه عدد لا بأس به من الشباب. هو لا يريد هذا، هو يريد إقامة دولة، إقامة دولة. طيب كيف يصنع يا ترى؟ انظروا إلى جلد الفاجر. طبعا عندما يذكر الإنسان همة دعوية عند العدو فإنه لا يقصد بذلك هذا العدو، إنما يقصد أن العبرة المضادة لا بد أن تؤخذ، هذا الرجل الحسن بن الصباح ابتكر طريقة تحت القلعة وادي يمشي زي النهر الصغير وحوله أشجار، فقام وزرع أشجارا من جميع أنواع الفواكه والورود، وبنى داخل هذه الحديقة سكنا رائعا جميلا لم يعتده أهل البلد أو أهل البلاد المجاورة للقلعة. ثم ملأ هذا القصر بما لذ وطاب من الأكل والشرب والأواني وغير ذلك مما هو غير معهود، ثم جاء بأربع نساء من منطقة أخرى أو مجموعة من النساء ووضعهن في هذا القصر بأجمل وأبهى وأروع زينة. ماذا يصنع؟ ينزل هؤلاء الشباب الذين تعرف عليهم واشتغلوا معه، فينزلون إلى القرى المجاورة ويقولون تعالوا للشباب انضموا إلينا، فعندنا خير كثير وعندنا خير عظيم ونحن على طريق مستقيم ونحن وتعالوا ما يضركم تعالوا جربوا. فيأتي الشاب إلى هذه القلعة، وعندما يدخل إلى الغرفة أو إلى واحدة من غرف الاستقبال يكون في استقباله رجل كبير في السن عليه وقار وهيبة ولحية بيضاء، ثم يبدأ يحدثه عن منهجهم وطريقتهم وأننا نأمل أن نفوز بالجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم لا يؤتى له بطعام وهذا الطعام فيه كأس عصير وهذا الكأس فيه حشيش، ولذلك أطلق على هؤلاء مسمى الحشاشين. الفقير ويشرب هذا يأكل هذا الطعام البسيط ويشرب هذا الكأس فيتخدر، فيحمل إلى غرفة أخرى ويزين ويلبس ويهذب شعره وتقلم أظافره ويعطر، ثم ينقل بعد ذلك إلى الفلة السفلية وينام على سرير ذهب، ثم يستيقظ تخيل ينظر يمين بنتين من أجمل البنات ويسار بنتين من أجمل البنات، سرير ذهب، بيت أو قصر ما تخيله، يقوم كأنه يحلم، تقوم البنات معه يضحكن ويمشين، يطلع شوي يشوف نهر يجري وفواكه من جميع الأنواع وأنهاء وأزهار من جميع الأشكال، يدخل وإذا مائدة الطعام من ما لم يتخيلها حتى في الأحلام، يحاول أن يتحرش بالنساء، لا لا لا نحن لك وأنت لنا، الآن دور الطعام فأنت جائع، وفعلا هو جائع لأنه لم يأكل إلا قليل وربما يكون طال في منامه أو في تخديره، فيأكل ويأكل ويأكل ويختمها بإيش؟ بإيش؟ بكأس عصير فيه حشيش، ثم يتخدر مرة ثانية ويحملونه ويعيدونه إلى الغرفة التي فيها هذا الرجل الكبير في السن، فيستيقظ الآن، هل هو يعيش حلم ولا علم؟ الوضع هو هو ما تغير، الغرفة بجدرانها العادية الشايب ما تغير شيء، لكن الرائحة عطرية، الأظافر مقلمة، الشعر مهذب، يعني أشياء يلحظها في ذاته ما كانت موجودة فيه. الحيرة هذه تجعل هذا الكبير في السن ينطق يقول يا بني لعلك تعب، كنت تعبا وغفوت، ولعلك رأيت منزلك في الجنة، رأيت كذا قال نعم، ورأيت كذا قال نعم، ورأيت كذا وشربت كذا قال نعم، سبحان الله مبروك، ويقبله ويضمه، لقد كتب الله لك الجنة وهذا منزلك في الجنة وهذه الحور العين لك في الجنة. لاحظ طبعا هذا الشاب الآن خلاص معكم على الحار والرطب والأخضر واليابس، معكم على السراء والضراء على طول. استطاع الحسن بن الصباح أن يجمع 20,000 شاب بهالكيفية، وبدأ يتقدم يحتل المناطق حسب الخريطة الموجودة لدولة الإسماعيليين الحشاشيين قديما سنة تقريبا 450 للهجرة، امتدت لتأخذ جزء كبير من حدود أفغانستان وباكستان وإيران إلى أن قاربت العراق. الخليفة المستكفي العباسي خاف، فأرسل رسالة شديدة اللهجة لهذا الرجل، يقول يعني إذا لم ترجع وتسلم بالخلافة لأصنعن وأعملن. الحسن بن الصباح قال للرسل: جوابي ما ترون لا ما تسمعوا. تعال، ينادي جندي: اقتل نفسك، طلع خنجر ويبعج نفسه ولا ميت. يا فلان تعال اقطع لسانك، يضغط على لسانه وإذا طاير 3 أمتار والدم يشخب ويموت. يا فلان ارمي نفسك من القلعة، على طول يرمي نفسه قطع. قال: قولوا لخليفتكم عندي 20,000 شاب مثل هؤلاء. عندما عادوا أخبروه خاف فعلا، فعلى طول معاهدة: ولك ما أخذت، وإن أردت أعنتك بالمال. يعني شبه استسلام، واكتفى الحسن بن الصباح بهذا. انظروا، جاء خائفا يترقب، وفي النهاية صار حاكما يخاف منه أعلى حاكم في العالم في ذاك الزمان، وهو الخليفة العباسي. يدل هذا على ماذا؟ يدل على همة عالية لكنها في الدعوة إلى الشر وليست إلى الخير. فهذا يعطينا بعد عكسي في أننا الذين نحمل الحق والحقيقة أن نتجه لأن نخدم ديننا ونخدم أمتنا. أحبة الكرام، شبيه بهذا الموقف موقف آخر، لكنه يجمع بين الاثنين، بين الهمة العالية في الشر والهمة العالية في الخير من خلال موقف واحد. عندما سقطت دولة القرامطة التي كانت تحكم المنطقة الشرقية الأحساء وما حولها، عندما سقطت كان هناك رجل شاب اسمه علي بن الفضل. علي بن الفضل هرب خوفا من القتل واتجه إلى اليمن، ودخل أحد المساجد في قرية صغيرة، وبدأ في هذه القرية يختفي ولا يظهر نفسه طول الوقت في المسجد يقرأ القرآن. استغرب الناس منه على اعتبار أنه يقرأ والغالبية العظمى من أهل القرية لا يعرفون القراءة، فسألوه: تعرف تكتب؟ قال: نعم. قال: طيب، أول الأمر قبل الكتابة وغيرها كان يعرض نفسه على جماعة المسجد: عندك عمل في المزرعة؟ يقول: نعم. يقول: أنا سأعمل ب3 دراهم، العامل في ذاك الزمن يأخذ 10، بس بشرط أن تسمح لي قبل أذان الظهر أن أدخل المسجد وقبل أذان العصر أن أكون في المسجد. قال: خلاص، ما فيش كان. وبدأ يعمل عمل 4، إخلاص في العمل، فاشتهر أمره، صاروا يحجزونه. آخر شيء اتفقوا الجماعة، قالوا: بما أنه يعرف يقرأ ويكتب خليه يعلم عيالنا القراية والكتابة. فصار يعلمهم القراءة والكتابة، وينتقي مجموعات من الشباب المتميز، وبدأ يقول: لماذا لا نخدم القرية؟ قريتنا متهالكة، قريتنا ضعيفة من ناحية العمران، من ناحية كذا والوصخات، لماذا نرتبها؟ فبدأ يرتبها وينظمها، وطبعا لأنه جاء من مكان حضاري الأحساء وما حولها، فأحبه أهل القرية وكثر الذين يؤيدونه. ثم فجأة وإذا به يطيح بحاكم القرية ويسيطر عليها، في قصة طويلة ذكرها ابن كثير، ثم ينتقل إلى قرية ثانية وثالثة ورابعة، وفي قصة كما يقال مثيرة استطاع أن يسيطر على اليمن. بعد أن سيطر على اليمن أعلن أنه هو المهدي المنتظر، ثم انتقل الأمر إلى أن ادعى النبوة، وصار يكتب من علي بن الفضل رسول الله إلى أمير كذا أو أمير كذا، ثم في نهاية مطافه ادعى الألوهية. وكان لديه حراسة مشددة قوية جدا وفي صنعاء، واستطاع أن يملك إلى قريب من ربع الجزيرة الآن، يعني خلنا نقول مثلا قريب من الباحة، كانت كلها تبعه. سمع بقصته رجل من بني هاشم في بغداد. هذا الرجل الهاشمي سمع بادعائه النبوة ولم يسمع بعد بادعاء الألوهية، فقرر أن ينتقم منه. لكن كيف ينتقم؟ ما هي الوسيلة؟ عارف وعالم أي هذا الشخص أن هذا الإنسان لديه حراسة مشددة بشكل غير طبيعي، فبدأ يدرس أحوال البلد ويسأل، وقيل له إن، لاحظوا، إن اليمن تفتقر إلى الأطباء، فيها أطباء بس ضعاف جدا. فضغط على نفسه في عدة أشهر وتعلم الطب بشكل واسع، ثم أخذ عدة ليست لا يتوقع أنها موجودة في اليمن، أخذها معه وسافر، ثم بحث عن سكن قريب من قصر علي بن الفضل، ثم استأجر غلاما وصار يحمل الأدوات ويسير الطبيب البغدادي، الطبيب البغدادي، ثم يعالج وبأسعار بسيطة وبعلاج ناجح، فاشتهر أمره، خلاص صار ما يعرف في صنعاء إلا الطبيب البغدادي، هو درجة أولى. الآن هو ينتظر اللحظة التي يمرض فيها علي بن الفضل، وفعلا مرض علي بن الفضل، لكن علي بن الفضل توجس، يعني يأتي بطبيب أجنبي من غير اليمن، خاف، لكن ما في أطباء يستحقون. فقال ما فيه إلا أن يكشف علي بن الفضل علي وأنا عنه بعيد، يعني عن بعد. في هالوقت هذا كان قد ادعى علي بن الفضل الألوهية، وأي واحد يدخل لازم يسجد له. طبعا الآن مشكلة، إذا دخل هذا لازم أن يسجد، وفعلا دخل وسجد، لكن سجد لله طبعا على اعتبار أن هذا أمر يتطلبه الحل، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه. ثم قام وبدأ يسائله عن بعد، فقال له أيها الحاكم، أو أيها ما أدري عش قال، علاجك في الفصد، علاجك في الفصد اللي هو قطع عرق اليد، قطع عرق اليد وإخراج بعض الدم شبيه بالحجامة، سمى الفصد. بعدها قال وغير ذلك في حل؟ قال ما فيه إلا كذا. الأطباء الآخرين كانوا يتسمعون بطريقة أو بأخرى ما هو العلاج، وعندما استدعوا كل واحد يقول مالك إلا الفصد، مالك إلا الفصد، غشوها من الطبيب البغدادي. قال إذا كان الطبيب البغدادي هو المميز وهو كذا فخلاص هو اللي يعالجني، بس مع الاحتياط. طيب وش الاحتياط؟ جاءوا للطبيب البغدادي قالوا شف الأغراض اللي تبيها للعلاج حنا نؤمنها، الملابس اللي عليك كلها تشيلها، نعطيك ملابس غيرها. طبعا مشكلة، جلس لك الليلة يفكر وش الحل وش الطريقة، ملابسه كلها بتشه، الأدوات اللي معه لن يأتي بأي قطعة، كل شيء سيؤمن. طيب ما الحل؟ الحل هو توفيقه من الله سبحانه وتعالى، وصل إليه، أخذ قارورة دهن عود وحط فيها شوي سم وحركه، يوم ضبط العود دهن اللحية. طبعا بيدخل على الإله علي بن الفضل، لازم تروي ريحته زينة، فدهن اللحية ودخل وخذوا الثياب، خذوا كل شيء وعطوه أدوات جديدة، وذهب إلى علي بن الفضل وأخذ المشرط، يعني يقول المشرط مثلا هذا مسواك، أخذ المشرط وكذا بطريقة لا شعورية مرره على لحيته دون ما حد، يعني كذا بطريقة لا شعورية، ثم قطع العرق، وأكيد أنه مسحه مرتين ثلاث، ثم بعد ذلك لفها وطلع دم ولفها. لكن هذا البغدادي أراد الله له الشهادة السريعة، فقد كان إن صح التعبير، وهو ما يصح يعني طماعا، وضع سم مركز، من يوم طلع من القصر وإذا باليد تورم، وما يمديه يوصل البيت إلا الإله، الإله لاحظ يغمى عليه، يركب ناقته وعلى طول مستعد الهرب إلى بلاد إلى العراق إلى بغداد. ما وصل العصر إلا وهذا الإله يموت، إله يموت، عجبي. ثم يقوم أتباعه بالبحث عن علي بن الفضل، قيل أنه خرج من صنعاء، قالوا إذن هو قاصدها. وعندما وصلوه هبروه بسيوفهم كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله، هبروه أي قطعوه قطعة قطعة وجعلوه كومة لحم رحمه الله رحمة واسعة. انظر إلى علو الهمة، علو الهمة في الدعوة لنشر الخير ومحاربة الباطل. فهذا موقف حقيقة يعطيك دفعة، سواء كان من قبل هذا الرجل الذي هو علي بن الفضل أو من قبل هذا الهاشمي رحمه الله رحمة واسعة. علي بن الفضل المعلومية هو الذي أنشأ الفكر الباطني في اليمن ونجران، وفكره هو الذي تبناه مكرم بن علي الذي تنسب إليه المكارمة في نجران الآن، وتنسب إليه بعض طوائف اليامية في نجران، هو الذي أسس لهذا الفكر من باب العلم. نرجع مرة ثانية إلى موقف دعوي آخر. ودعونا نجعله نسويا هالمرة. يذكر لي أحد الإخوة ممن التقيته في دبي، في مركز الدعوة في دبي، وطبعا من الرياض، فطبعا عندما رجع صارت بيني وبينه علاقة الآن لها سنوات. يقول عن عمة له، عمته أخت والد، يقول هم عمتي هذه أمرها عجب، يقول لا تعرف تقرأ ولا تكتب، وكبيرة في السن تجاوز عمرها 70، ومع ذلك أمر عجب بالنسبة لها، بالنسبة لنا نحن، فيما يتعلق بالبرنامج الدعوي الذي تتبناه. قلت يعني كيف؟ قال سبب اهتدائي أنا عمتي هذه الأمية. قلت كيف؟ قال يوم الأيام كنت رايح سفر للقرية أو للديرة، تبعد عن الرياض 200 كيلو. يقولوا أول ما ركبنا كان معي أمي قدام وعمتي وراء، أول ما ركبنا شغلت شريط أغاني. يقول مشينا شوي قالت لي عبد الله تسمي عمة تحبها اللي يغني، أموت فيه يعني كلمات الشباب يعني، بس قالت أنا ما أحب. قالت طيب ايش تبين أسوي؟ قالت شوف الطريق كم؟ قال ساعتين. قالت خلص انقسموا أثلاث، ثلث لك وثلث لي وثلث لأمك. الأم قالت لا ما علي منكم. قالت خلص إذا الطريق نص، نص لي ونص لك، ساعة لي وساعة لك. قالت تدرين يا عم مو موافق. قالت خلص يلا شغل. قالت لا أنت الأول، أنت الكبيرة. تقول وطلع له، يقول هو يقول طلع لي شريط قصص وعبر لأحمد القطان، تعرفون يمكن أحد يعرف الشريط هذا. يقول حط حط الشريط، الشريط ساعة ونص، لاحظ ساعة ونص. يقولوا يوم راح ساعة بالضبط وتحرك من المرتبة وتصك مسجل، قالت انتهى وقتي. يقول سبحان الله العظيم الشريط طفته في لحظة في قصة حساسة وحرجة، يعني ودي أشوف النهاية. قلت لا يا عم خليه يكمل. لا المؤمنون عند شروطهم وعامية ما تقرأ ولا تكتب. يقول وأنا وياهم جادل أبيها تشغله، هي تقول لا شغل شريطك أنت في الرجعة إن شاء الله نكمل. يقول حلفت لها يمين إني ما عاد أبغى شريط. تقول يخلص نص ساعة. قالت شو رايك في الشريط؟ والله يا عمه ممتاز. قالت ترى في جزء ثاني واثنين شريطين. تقول طلع الجزء الثاني. يقول والله إني طول إني في النص ساعة هذه أمشي شوي شوي عشان بس أسمع الباقي. يقول بعدها التزمت. هذا موقف من مواقفها هذه الأمية، لاحظ أمية، لكن انظر إذا ماذا صنعت. يقول من طرائفها عمتي هذه، طبعا هم ساكنين في حي الروضة، هذا اسم هذا الحي الروضة، بعد هم ساكنين في حي الروضة في الرياض. يقول بيتها في زي البرحة الصغيرة، ودريشة غرفة النوم تطل على درب أو الطريق للمسجد. إذا أذن الأول قامت وأوترت، ثم إذا يعني قبيل الأذان الثاني تجلس توقف عند الدريشة وتبدأ تفرج على الناس الرايحين اللي رايحين للمسجد، تناظر إلين يطلعون من الصلاة، وهذا على هالحالة هذا تناظر تتفرج وتستمع للقراءة، ثم إذا سلم الإمام صكت الدريشة وصلت ونامت. إذا جاء الساعة 11 10 عندها بنية صغيرة تناديها، تعالي أعطينا التلفون، طبعا قبل الجوالات كذا، هذا التلفون أعطينا الدليل وينه، شوف أم محمد، طيب يا عم هذه أم محمد، هلا أم محمد كيف حالك عساك طيبة وشلونك، سلامات محمد ما شفت راح للمسجد، شوف شوف كيف أي محمد. طيب وكذلك أنا تلفون ثاني صالح، صالح جاء متأخر فايت ركعة ورا ما تقوم منهم بتسر، ولد في فلان يعني شوف مرة ولد ومرة الأب مرة. يقول اللي هو عبد الله صاحبنا هذا، يقول والله إن بعض الجماعة إنهم يستحون، شوف يستحون الآن منها، ما فيها تأخر لازم في اتصال، لازم ما يعني بشكل ما تمل أبدا. يقول حتى أن الآن الصغار والكبار كلهم يروحون محافظين على صلاة الفجر خوفا من ها اللي هو نورة، هذه اسمها نورة، هذه شوف موقف من المواقف الطريفة فعلا لهذه المرأة. فانظر إلى يعني الهم الدعوي عند هذه المرأة الكبيرة. في المقابل أعطيكم مثلا مثال آخر هم دعوي، احنا نحاول نشكل يعني من هنا ومن هنا ونوزع يعني طردا للملل، هم دعوي آخر. هناك امرأة من الجماعة هي مدرسة عندها عيال، وهؤلاء الأولاد أحيانا يعني تكاسلون في صلاة الفجر، تكاسلون في كذا، فوش سوت؟ قالت لزوجها خذ هذه ساعات وهدايا قيمة، ساعات الفجر وهدايا كذا كلها يعني الشيء فوق 150 ريال، وعطها الإمام، وأنا أبعطيك كل شهرين دفعة من هالنوعية هذه. قل للإمام اللي يحافظ على صلاة الفجر ياخذ هدية، ويقولها الصغار هذول. تقول عيالي صاروا يعني حتى مرة من المرات تعمدت إني ما أقوهم، قاموا زعلانين ولا راحوا للمدرسة، ما راحوا للمدرسة، ليش؟ ليش ما قومتينا؟ الآن سنفقد إيش؟ الجائزة. بعدين جاء الولد يقول يا أمه شوفه ساعة الفجر ب150 ريال، طبعا هي اللي شاريتها أمه، لكن محافظة تامة على صلاة الفجر. انظر إلى هم دعوي ليس باليسير. فنحن نقول يعني أن القضايا، قضايا الدعوة ليست، أو قضايا الهم الدعوي ليست مرتبطة بعلم أو بلسان أو بفقه، يصير إنسان فاقه ولا عالم ولا متحدث ولا يعني قدير على إدارة حوار أو إدارة نقاش، لا لا لا، كل بحسبه وكل ميسر لما خلق له. فأنت في إمكانك الآن أن تصنع أشياء عجيبة جدا في سبيل في بطرق بسيطة. يعني عندنا واحد فلبيني، أو عندنا بمعنى أدق فلبينيين في مكتب الدعوة في الرياض، واحد يقول أسلم على يدي آلاف، لكن السؤال كيف أسلمت أنت؟ يقول أنا نصراني ومعي تريلة من الرياض للدمام ذهاب وعودة، عندي محطة على اليمين ومحطة على الشمال أوقف فيهم دائما، أعبي ديزل وأخذ أغراض وأحيانا أكل. يقول في واحدة من المحطات في عامل بنغالي، لغة التواصل بيني وبينه شبه صفر، أنا أعرف إنجليزي وفلبيني، هو يعرف بنغالي وربما لغة أخرى ما أدري، لكن اللغة العربية اللي بيننا 3 4 5 كلمات. البنغالي هذا يقول إذا خلصت تعبية الديزل وعطيته الحساب قال لي إسلام كويس، إسلام كويس، يشير بيديه كذا بصابعه ويديه. طبعا الإشارة هذه ترى المعلومية ذكرها الإمام أحمد للمعلومية، يعني احنا نقول هذه يمكنها غربية صح ولا لا يا طارق؟ ها لا لا، سئل الإمام أحمد عن أحد الأشخاص ومن ناحية الجرح والتعديل فيقول البغدادي يقول صاحب كتاريخ بغداد يقول فضم أصابعه الأربع وأشار بإبهامه نزولا وصعودا كذا. فكان يقول البنغالي هذا للفلبيني إسلام كويس كذا، بس هذه لغة التواصل، إسلام كويس. يقول يعني مرات كثيرة ويرددها، يقول أنا خلاص يعني أريد أن أعرف وش هو الإسلام الكويس، فأسأل لي عن كتاب من هنا كتاب من هنا، أقرأ أقتنع أسلم أتعلم أستقيل من عملي أتوظف كألم، في النهاية صرت داعية وأسلم على يدي آلاف مؤلفة في الرياض وفي الفلبين. لكن سؤالي وين البنغالي الآن؟ ما حد يدري عنه، ما تدري هو في قبره في بلاده في محطته، لكن كم من الأجور العظام التي اكتسبها هذا الرجل الآن وهو لا يشعر، هو ما يدري عن شيء الآن. فانظر إلى هذا العمل على بساطته ماذا أنتج. ولذلك عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، معنى هذا أنك مهما كان المعروف يسيرا فلا تحقرن، فلا تحقرن. يعني الفلبيني الآخر، أو دعوني قبل أن أتطرق للفلبيني الآخر يعني الحديث بالحديث يذكر، هناك عندنا في الرياض شاب صغير، وعندما وصل إلى الابتدائية سادس ابتدائي أصيب بمثل السرطان في الحبال الصوتية، فصار له استئصال خلاص ما يتكلم الآن، طبعا يسمع يفهم ذكي لكن ما يتكلم. طبعا له زملاء وله أقرباء كله ما عاد يبغونه لأنه صار سلبي، يسمع النكتة يضحك، يسمع السلافة يبتسم لكن ما يقدر يتفاعل بكلام، فصاروا يتجنبونه. طبعا كبر قليلا صار يحب يسمع، يعني يصير يسمع الشيء السلبي، يعني محاضرة درس شيء كذا يسمع. بعدها بفترة بحث له عن وظيفة من قبل أهل الخير، فتعلم طباعة الآلة الكاتبة، ثم بعد ذلك صار موظف على صغر سنه، لأن الوظائف الحكومية تشترط 18، في شركة صغيرة، وصار يستلم راتب في حدود 2100 في الحدود هذه. طبعا بما أنه كان يسمع محاضرات ودروس والدعوة والدعاء وهم الدعوي وكيف يكون الإنسان داعية، طب وش سوي؟ ما يقدر يتكلم، ما يقدر ينطق بلا حتى بحرف، لكن ومع ذلك هم الدعوة في قلبه في فكره في كيانه، لا بد أن ينتج. طب كيف ينتج؟ صار يأخذ، طبعا على فقر أسرته كما علمت، صار يأخذ من راتبه 100 ريال، 100 الزايدة هذه يأخذها ويروح يشتري كتيبات مطويات وأشرطة، بعدين يروح للأسواق القريبة من منطقتهم، هو ساكن في منطقة قريبة من النسيم، هناك سوق كبير اسمه سوق حجاب، يروح للسوق ومعه في مخباته أشرطة وكتيبات، حاط كذا تعليقة هنا أنني كذا لا أتكلم أو كذا من هالقبيل هذا، حتى يعرف الواحد كيف يتفاهم معه. يدخل المحل التجاري يشوف وش هو، يدخل ولا حليق ولا مشغل أغنية ولا، طبعا هو يسمع ويشوف لكن ما يتكلم، فبناء على الوضع اللي يراه يطلع الورقة المناسبة أو الشيء المناسب، كتيب شريط مطوية إلى غير ذلك. يوم الأيام يعني التقينا به فكتبنا له كتاب، طبعا سألناه فكتب. يعني هل مر عليك موقف كذا يعني أعطاك دفعة على العمل أو كذا من هالقبيل هذا؟ قال نعم. يقول مرة من المرات دخلت سوق حجاب ولقيت عامل محل مصري كان يدخن وحط أغنية، ويقول وأطلع شريط وأعطيه إياه، وأشرت على الورقة أني ما أتكلم، فأشر له شكرا ويقول مشى. يقول بعد أشهر 6 أشهر أو قريب منها دخلت المحل هذا بدون ما أدري يعني بس كذا، يقول أول ما دخلت يقول وأطلع شفت العامل عليه اللحية وأطلع، العامل هذا طلع من المحل بسرعة ويمسكني، يقول يأخذني بالأحضان، يقول يعني تكلمني أنا ما أعرفك، أنا قال لي أنت ما تعرفني بس أنا أعرفك. طب شو اللي حصل؟ طبعا يقول المصري هذا له مصري والعامل يقول كنا ثمانية طبعا تبع كفيل واحد عندنا ثمان محلات وكنا لا نعرف معروفا ولا ننكر منكرا لا صلاة ولا عبادة ولا حتى صيام ولا الناس يصومون إحنا ما نصوم الناس أحيانا تصوم حتى ولا تصلي إحنا أبدا يقول بعد الشريط هذا والله ما قد فاتتنا تكبيرة الإحرام شوف صغير وعنده ما عنده أي قدرات لا مادية ولا إمكانات كلامية ولا ولا ومع ذلك هؤلاء الثمانية كلهم التزموا كم سيلتزم بالتزام الثمانية من الأسر من الأقرباء من الإخوان الأب والأم وغير ذلك سيكون هناك أعداد هائلة يعني ننظر إلى هذا الجانب ليعطينا دفعات قوية في المجال الدعوي حتى لا يحقر الإنسان العمل مهما كان قليلا أو يسيرا نرجع مرة ثانية للفلبين الفلبين هذا في مكتب الدعوة وعلم هذا الفلبيني أن زعيم أكبر عصابة أكبر عصابة مافيا في الفلبين قبض عليه وسجن يقول السجن الذي هو فيه عليه حراسة ليست على قصر رئيس الجمهورية خوفا منه لأن معه ما يقرب من 5000 حرامي فيخشون يقوم هؤلاء بهجمة صاعقة مسلحة على السجن فيخلصون رئيسه الحكومة الفلبينية يقول أعطت هذا الزعيم انترنت وبريد إلكتروني وجعلت هناك طريقة لمراقبة البريد الإلكتروني الخارج والداخل يعني قد يكون هناك شفرات معينة أو أسرار معينة بحيث أن تدلهم على بقية الأفراد يقول أنا بعد ما علمت طبعا نشر البريد الإلكتروني لأن يراسل الأصحاب وكذا يقول أرسلت رسالة يعني لطيفة وظريفة وأنا معجب بك وبكذا بقوتك يقول مراسلات متتابعة يقول أنا والله جالس في مكتبي مكتب عادي في مكتب الدعوة وعندي كاس الشاهي والموية ولا بيني وبين الفلبين آلاف الكيلومترات لكن انظر ماذا حصل يقول بديت أعطي كلمات لطيفة بديت أطرق أبواب الإيمان أبواب الصبر أولا والتحمل والصبر والفرج وأعطي شيء عن الإيمان وعن الإسلام المهم في قصة طويلة يقول وإذا به يعلن إسلامه ثم يرسل رسالة إلى غالب أتباعه الذين بريده عندهم ويقول أنني أسلمت ومن أحبني ويحبني فليسلم يقول اللي أعرفه الفلبيني هذا أنه أكثر من 1000 فرد من أتباع العصابة أسلم ومع ذلك إيش اللي بذل بذل شيء بذل فلوس ما بذل شيء جالس على المكتب شوف النتيجة شوف النتيجة ولذلك هذه همة في الدعوة فأنا أقول أنا أوجه يعني رسالتي لنفسي أولا ولكم ثانيا أن مجالات الدعوة وأبوابها مفتوحة بس تحتاج واحد يحرك الباب لو تحرك الباب ينفتح على طول وإذا أنفتح ستجد وراء هذا الباب خير عظيم غير متصور عندنا أحد الزملاء ذهب يحضر ماجستير في أمريكا هذا قديم قبل يمكن ما يقرب من 12 سنة يقول أول ما طلعت من الرياض يقول ما عندي من اللغة الإنجليزية إلا كلمتين يس ونو بس يعني ما أعرف شيء يقول أول ما استقريت هناك أخذت دورة لمدة عام كامل في اللغة الإنجليزية بعد ما خلاص حسيت أني أجدت اللغة وأنا ماشي يوم الأيام وإذا سجن كذا وكذا في نفس الولاية اللي ساكنها قلت إلا ورا ما أروح الآن أدخل السجن وأضرب عصفورين بحجر أدعو هؤلاء ومارس اللغة أتعلم اللغة لن تعيش معك إلا بالممارسة ولا تنساها يقول دخلت وجلست عند الضابط وعرضت عليه الموضوع قال أنا والله ما أستطيع إلا بعد ما أستشير اللي هو القيادة يقول وبعد عدة أيام اتصل علي قال القيادة موافقة بس بشرط أن تكون يعني المسألة ليست يعني في ذم أو الديانات الأخرى أو غيره حتى لا تصير مشكلة في السجن. كتبت أنا مجرد أتحدث عن الأخلاق في الإسلام بس. طيب وش تتحدث عنه؟ قال كذا وكذا وكذا وكذا، يقول أعرض عليه كل الأشياء اللي قال خلاص أرسلها بفاكس للرئاسة ويوم يومين اتصل عليك. واتصل عليه وجيت، كنت ما أستطيع أنا إلا السبت أو الأحد، يعني عندي دراسة. يقول جيت ودخلت وإذا قاعة مليانة، والغالبية العظمى من هؤلاء الزنوج، تعرف الزنوج في أمريكا مهانين إلى أقصى درجة. فيقول وبدأت، كنت كان مقرر لي ساعة، جلست ساعتين ونص أتكلم. يقول والله ما انتهيت من المحاضرة إلا خمسة أو ستة، أنا اللي وهمت، كلهم يجون لمي يقولون نريد أن نعلن الإسلام. يقول مشكلتي أنا أني ما أعرف ولا هيأت نفسي كيف أخليهم يسلمون. قلت على كل حال يعني أنا بمر عليكم بعدين بس أسأل وشوفوا. يقول واطلع يعني مبسوط ومنحرج، كيف ما أعرف كيف أخليهم يسلمون، ومبسوط كيف أنه أسلم على يدي هؤلاء أو هذا العدد. يقول واروح للبيت، ويوم جاء بعد اسبوع قلت ورا ما اروح سجن ثاني او اسبوعين. يقول قبل اروح ويتصل علي، لا مو بعد اسبوعين، يقول رحت سجن ثاني وثالث. يقول بعد مضي شهرين تقريبا ويتصل علي اللي هو مدير السجن الاول، قال نريد منك محاضرة ثانية. يقول اردت ان استفزه، قلت تعرف ترى هؤلاء بيسلمون بيتركون دينك يدخلون في ديني. قال ما يهم، لا يهمني، أنا سجني أخذ الدرجة الأولى على السجون المثالية في المنطقة من أول. يقول مهاوش ومضارب ومذابح وصجة وإزعاج، الآن لا، هدوء ومناقشات حول اللي ذكرت أنت. أنا أبغى واحدة ثانية، أنا أريد ترقية. الآن أخذ السجن المثالية، أنا أريد ترقية، سيعطوني ترقية لو استمر مثالي فترة أخرى. يقول فعلا وتحمس وروح. يقول صرت كل اسبوعين ثلاثة ألقي محاضرة في السجن، انتهى من الماجستير، انتهى من الدكتوراه، طيب الآن سيرجع، شو الحل؟ ما في إلا هو اللي يلقي، ما هو معقول. طيب فكر فكرة أخرى، شوف بعض الناس عن أمة، إن إبراهيم كان أمة، أمة الأمة هنا يعني فرد واحد لكنه عن أمة. هذا الرجل بدأ يفكر ويفكر ويفكر، قال ليش ما أنشئ في كل سجن مكتبة، ويبدأ يحسب ويكسر حساباته وش تحتوي المكتبة وكذا. وإذا بالمكتبة تكلف 1000 ريال، دولاب صغير وقرآن مترجم معاني القرآن الكريم وكتيبات ومسجل صغير ومجموعة أشرطة بس، كلها تكلف له 1000 ريال، ويراسل وزارة الداخلية في أمريكا ومدري أي وزارة كذا. المهم طرح الموضوع عليهم وسألهم كم سجن في أمريكا، قالوا لأكثر من 5000 سجن. 5000 في 1000 معنى هذا يحتاج إلى 5 ملايين. طيب بدأ يكسر حساباته، وش اللي كيف أوصل إلى هالرقم هذا؟ خلى راسل الناس في الرياض في السعودية ويبدأ يرسل رسائل، أنا عندي مشروع كذا وكذا وكذا وكذا، وش رأيكم؟ وبدأت تجيه بعض الأشياء. جاء للرياض هنا ويقول أثثت 1000 سجن، 1000 سجن، وأوكلت العهدة لأشخاص الآن في أمريكا يتابعون الموضوع مرة ثانية. لكن شوف واحد كيف أو ماذا صنع الآن 1000 سجن، خلنا نقول توقف المشروع، لكن 1000 سجن، سجن يعني أثث هناك، ماذا أنتج؟ ماذا أنتج؟ وقفة أخرى، قبل 10 سنوات، لا أكثر، قبل 11 سنة يمكن، قبل أحداث أمريكا وسبتمبر وهذه، كان هناك مشروع دعوي رائع. المشروع هذا يتمثل في خيمة بيت شعر كبير، يمكن خلونا نقول مثلا 20 متر في 40 متر، يعني 800 متر، ربما يكون مثل كبر المسجد هذا. وهذه الخيمة فيها ومشب أو جار ضخم جدا ودلال وبرقان ومساند ورمل برا وبعارين ويعني شغل متعوب عليه كلف وقهوة وشاهي ونعناع وزنجبيل وكركديه وكليجة ومدرش بعد أشكال وأنواع التمور. ثم جاءوا بعدد كبير من الشباب السعوديين يعني اللي عندهم قدرة على الحوار والإقناع وفقه الإسلام، جاءوا بمجموعة وأعلنت في الصحف أن هناك تراث شعبي مفتوح للزيارة. أول ما يجي طبعا صار في حجوزات ومكتب حجز، وصل الحجز إلى 6 شهور، تصور، والواحد ما يقعد في المكان هذا أكثر من 3 ساعات بس، ومع ذلك 6 شهور الحجز. وشوف إيش كبره من كثرة اللي إيش الإقبال. طبعا يقول لك يجي الأمريكي مثلا أحيانا مع صديقته ولا شيء ما عليهم شبه مفاصيخ، يعني يقول في مكتب هيا عبات ولا بشت، هو يراد بأنه تراثي لكن المقصد الستر. ثم يدخلون ويجلسون على شكل تجمعات، حلقات صغيرة، وكل حلقة معها واحد، ويجي واحد عليه لباس سعودي وكذا، والكوت هذا مشجر ملون، وقهوة وتمر وزنعناع وزنجبيل وكليجة ومدرش بعد وسواليف، ومع هذا الشخص يسولف وياخذ وياخذ وياخذ ويعطي ما إلى أن يصل إلى قضية الإسلام والفهم السيء للإسلام عند البعض وكذا. طيب والنتيجة؟ النتيجة إذا طلعوا أعطوا هدية صغيرة، مظروف صغير في الشريط، كتيب، دعوة، كرت المكتب الإسلامي أو ما أدري وين، ما أدري اسم المكتب في نفس الولاية. يقول المكتب هذا، يقول كنا في السابق معدل الإسلام اليومي 1، يعني ممكن ما يجي 3 أيام ما يجيك أحد، بعد 3 أيام يجيك 3 مثلا، المعدل 1. يقول المعدل الآن من 10 إلى 15 كل يوم، من 10، شوف لاحظ انتقل من 1 إلى 10، هذا معدل الإسلام، شوف لاحظ الفرق، فرق مو بسهل. طيب هالخيمة هذه طبعا لو أنشئت في كذا ولاية في كذا مكان، ماذا تكون النتيجة؟ ماذا تكون النتيجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن الإسلام أنه سيدخل كل بيت، لا يدع بيت أيا كان هذا البيت في ودر ولا وبر إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، سيدخل. ولذلك جهد بذل، فانظر ماذا كانت النتيجة. طيب أحبتي الكرام، الآن حان الأذان ولا لا؟ قرب الأذان والمؤذن. طيب على كل حال، يعني قبل الأذان نختم بوصية صغيرة قصيرة، وهي تكرار لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولتعلم أنت وأنا أننا دعاء إلى الله سبحانه وتعالى. أمر الدعوة ليس بمتوقف على عالم ولا طالب علم ولا مثقف ولا غني، أمر الدعوة مرتبط بالجميع صغارا وكبارا. طيب ما الذي أريده من ذاتي ومنكم؟ أنا أتمنى أن كل واحد هذه الليلة إذا راح البيت وتعشى ينفرد مع نفسه لمدة 1/2 ساعة، لحالك، عيالك روحه، زوجك واخري برا شوي، خليني لحالي بس، ومعك ورقة ومعك قلم. طيب أنا سمعت محاضرة بعد المغرب يقول الدعوة ليست مرتبطة بشخص عن آخر، الدعوة مرتبطة بالجميع. طيب شو أسوي أنا؟ خذ القلم وبدكتب، أنا سأفعل كذا وكذا وكذا وكذا، وركز على قاعدة واحدة أساسية: أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن كان قل، أهم شيء يصير دائم مستمر. فافترض أنك قلت والله أنا خلاص كل شهر سأشتري لي مطويات دعوية ب50 ريال، مطويات تباع في المكتبات مسموح بها، عليها إذن الوزارة، ما فيها أي إشكالية، لا خوف ولا حرج. تذهب وتشتري ب50 ريال مطويات وتجي الإمام المسجد، هذا تعطيه نص مطوية، نص مجموعة، وذا نص مجموعة، وذا نص، كل شهر على هالمنوال. واحد آخر قال أشرطة، واحد أقل قال كتب، واحد آخر قال لا أنا سأطعم فقراء، واحد آخر قال سأتبرع ب50 أو 100، وهكذا. ستجد أن كلنا لو فعلنا هذا، انظر ما الذي سيتغير. صدقون سيتغير شيء كثير كثير فعلا، لكن أهم شيء أن تبدأ، وأول الطريق خطوة. طيب، سنعرض أو سأعرض لكم نموذجا دعويا عجيبا عجيبا حقيقة، بشكل غير متصور. لاحظوا كلمة غير متصور. في عام 1415 تقريبا كنت أعمل في رسالة الدكتوراه، وكانت عن الرافضة وما يتعلق به، فأردت كتب عن هذه الفرقة أو هذه الطائفة. وافق أن الإخوة في القريات أرادوا مني محاضرة في المركز الصيفي. قلت ما عندي إشكالية، بس هل تستطيعون تدبرون لي رحلة لسوريا؟ قالوا ما في إشكال، ما في أي إشكال، عندنا واحد من المشرفين في المركز زوجته سورية وأخواله من سوريا، ويبروح يبيروح يزور أخواله وزوجته ويرجع. هذه فرصة، يعني هو رايح خلاص، يعني ما في أي كلفة. ورحت ألقيت محاضرتي، ثم كانت يوم الجمعة على ما أذكر، يوم الجمعة بعد المغرب. فجر السبت انطلقنا، الساعة تقريبا 2:00، وحنا في المسجد الأموي في دمشق. جلسنا في المسجد نتفرج وناظر وكذا، أنا ذيك الليلة حقيقة ما نمت، ما جاني نوم، كنت دايخ والطريق وكذا. فقلت للإخوة عن إذنكم أبروح أنام لي لو نص ساعة. كنا مثل ما تقولون في وسط المسجد، في وسط المسجد، ورحت أنا عند الجدار الأخير. اللي معي 2، واحد متخرج من كلية أصول الدين قسم عقيدة، لاحظوا مقصود الاسم اللي هو التخرج، وهذا الأخ اللي متزوج من سوريا هذا لا تخصص علوم. رحت أنا ورقت وفعلا نمت شوي، ما دريت إلا يجي واحد من هؤلاء ويناديني بعد يمكن ربع ساعة ثلث ساعة من النوم. وش فيه؟ وش الإشكال؟ قالوا في شباب يناقشونا في قضايا حول التشيع. قلت وش يعني شو يصيرون؟ قالهم شيعة. قلت وين؟ ويغزون علي وناظر ولا بزران، صغار صغار صغار، يعني صغار بمعنى الكلمة. قلت طيب لصاحبي، ورا ما ناقشتهم أنت؟ ورا ما تناقشهم؟ قال ما عرفت، والله أنا صدمت، يعني ما عرفت، متخرج من كلية شرعية قسم عقيدة. قمت أنا من خلاص، يعني تأثرت وقمت وجي واجلس عندهم. ثلاثة، وحنا ثلاثة هؤلاء، شو اسمك؟ فلان. شو اسمك؟ فلان. وهذا قال هذا ابن عمي فلان. كم عمرك؟ وين تدرس؟ وين؟ هذا عمره 12، يعني في سادس ابتدائي، تخيل في سادس ابتدائي 12، وهذا 11 في خامس، وهذا صغير 9 يمكن يصير في ثالث في ثاني كذا، يعني اللي هو توزيع الأعمار على الدراسة. طيب وش المشكلة؟ هذولا وشهم؟ لبنانيين جايين للمشاركة في احتفالات مرور 40 يوم على مقتل الحسين. طبعا ذيك الأيام كان صدام حسين قاهر الشيعة، ممنوع أحد يزور النجف وكربلاء، فوش يسوون هؤلاء؟ يروحون لدمشق في مقام زينب بنت علي فيزورون المقام. المقام هذا مقام ضخم جدا بانيته لهم إيران. فهناك طبعا كأنك في الحج، احنا ما ندري عن شيء إلى الآن، ما ندري عن التوقيت هذا والوقت، وما ندري عن شيء. فهذولا جايين من لبنان من قرية جنب بيروت للمشاركة في الاحتفالات. طيب وش الإشكالية عندكم؟ قال الولد الكبير أكبرهم: من هو الأولى بالإمامة، أبو بكر ولا علي؟ قلت أبو بكر. قال ليش؟ ويبدأ يناقش دليل، هذا دليل، جيب دليل، يعطي يعني مناقشة حامية وعلم عجيب. الاثنين يناقشون، الصغير يعني بس يأيد ويهز راسه، توه يعني كتكوت صغير يعني. وما هذا الاثنين ذولا سبحان الله، هذا أنا والله ما علمت اللي معي هذا، يقول والله ما عرفت. يعني حنا في حموة المناقشة وجد كل رجال جثة وضخم جدا، تعال يا ولد، والله يقومون مرتاعين ويروحون. قلت يلا قوم، شوف شوف شوف شوف كيف حنا والله عيالنا اللي مثل هالسن هذا، يا الله يا دوب يفكر في سنكرز ولا في آيس كريم، ها ولا في ليز بطاطس، هذا تفكيره. لكن شوف هذا كيف طلعنا. جلست أنا وياهم يمكن حدود يمكن نص ساعة أو ساعة إلا طلعنا. أول ما طلعنا من المسجد الأموي ويجي الكبير يركض، قال لو شوف أدب، لو سمحت يا أستاذ أبغى بريدك. طبعا ما قبل البريد الإلكتروني والجوالات وكذا، أبغى بريدك نتراسل حول الموضوع هذا. في حد سوى كذا؟ والله أنا واحد قال لي ما صدقت، يمكن أنت ما تصدقون، وهذا اللي حصل. قلت قبل أعطيك البريد، أنت المعلومات هذه من وين جبتها؟ أنت توك صغير. أقول له كذا، قال شوف يا أستاذي، شوف حنا في الصباح ندرس في الدراسة العلمانية. سبحان الله، في السن هذا يعرف كلمة علمانية، وفي المساء ندرس دراسة دينية. الدراسة الدينية هذه دراسة في مدارس داخلية مغلقة طول الأسبوع، نطلع فقط يومين في الأسبوع والباقي لا. طيب وش تدرسون في الدينية؟ قال أول شيء نحل واجبات مدارس الصباح، بعدين نأخذ دروس دينية، ونأخذ دروس، وهذا اللي يهمني هنا، دروس عن الحوار. يا جماعة شوفوا، عن الحوار، كيف تحاور، كيف تقنع، كيف تقنع، كيف تحاور. قال ندرس دراسة عن الحوار. أنا بطلع الدفتر أبعطيه الرقم، وإذا هالرجل اللي توجه ويمسكه معشوشته ها ويتله بقوة كذا، يسحبه بكل عنف يعني غضب منها هذه خاف، يسحبه راح. طبعا هذا قريب العصر تقريبا، يعني حول ما يذن العصر طلعنا حنا. يوم رحنا للمكتبات اللي في دمشق في العصر، وبعد العصر إلى المغرب إلى العشاء، لأن العشاء يسكرون خلاص. يوم جاء من بكرة ونروح المكتبات الشيعة، المكتبات الشيعة هذه في مقام اللي هو السيدة زينة، ولا زحام يروع فعلا، يعني تشوف لوحات على العماير حملة مدري إيش للزيارة، التفويج الساعة 5:15، الساعة 5:30، 5:30، خلاص 5:15 ينطلق الوفد، رجال وحريم غالبهم سعوديين من القطيف والحسا غالبهم ينطلقون، خلاص 5:15 للزيارة، يدون طقوس معينة يرجعون عشان يروحون ذولا، لأن أساس ما يكون في زحام، هذا يسمى تفويج. وحنا ماشيين مع الزحمة هذه، وإذا بالوليد الصغير ومعهم يجي حول 40 طالب، تخيل تقدر الرقم هذا، وثر هالوليد الصغير هذا فعلا تحس انه ذكي، وثر زعيم يعني حس عليه ربطة خضراء، حول 3 أو 4 عليهم ربطات خضراء، تخيلت انه يعني قد يكون مسؤول او شيء. فيوم شافنا كذا ويمسل منهم شوي بس يأشر ويسلم كذا وشكرا على المناقشة ويرجع على طول. سبحان الله، ليش ما نربي عيالنا كذا؟ طيب انا اجي الان وقول همة عند هؤلاء المدرسين، همة دعوية، همة تربوية، وصلت إلى درجة أن هؤلاء الصغار يصلون إلى هذه الدرجة من فقه المعلومة، ومن القدرة على المواجهة، ومن القدرة على العطاء العلمي الحوار. لكن حنا لا، مع أولادنا وهو صغير يلا امشي اطلع، صح ولا لا يا شيخ؟ صار في المجلس ولا شيء عندك، يلا امشي اطلع، لا تدخل عند الرجال ولا لا، ها مشكلة. متى بيطلع؟ الحالة هذه لن يخرج إلا وإذا كبر بدأ يتدارك الأمر، أحيانا ما يستطيع يتدارك الأمر، خلاص انتهى، يعني عجن ويبست العجينة على تكتل معين أو على منهج معين. فهذه مسألة نحتاج في حقيقة إلى يعني وقفة معها. ولذلك هؤلاء القوم عندهم يعني، وإحنا في السيدة زينب يوم جاء اليوم الثاني رحنا مكتبات ولفينا عليها، وقال والله الكتب خلصت غالبها شري، قلت شوف العناوين اللي عندي هذه أبيك تجيبها لي لو بأعلى الأثمان، كم هذا أصلا؟ قبل أقول هالكلام قال هذا نبيعه بمئة ليرة، هذا بخمسين ليرة، هذا بس قضت، قلت شوف هذا بمئة ليرة بعطيك مئتين جيبوا لي، هذا بخمسين أعطيك مئة جيبوا لي، والله طمع الرجال. قال خلاص بكرة تجي عندي. يوم جاء من بكرة ونجي ومعنا واحد سوري يحضر عندنا دكتوراه في الكلية، زرناه وذا وجاء معنا. يوم رحنا حنا وياه قال لنا شفت المبنى هذا، المبنى الآن هذا في إجازة، لكن لو كان في دوام لا رأيتم أمر عجيب، مبنى إذا وقفت عند الركن ركن المبنى ما تشوف الأطراف. يقول هذا المبنى بنته إيران، هذا المبنى عبارة عن مدرسة داخلية في دمشق في السيدة زينب. أول ما بدأوا الدراسة فيه يروحون القرى، قرى أهل السنة المجاورة لدمشق، فقر وجهل، يقول ندرس ولدك من الأولى إلى الثانوي مجانا ونعطيه راتب ولباس وأدوات دراسة وآكل شارب، يطلع لك خميس وجمعة يعني أو الإجازة يعني. طبعا تخيل جاهل وفقير ويشيلون عنه الولد، يا سلام. طبعا في النهاية يطلع إيش؟ شيعي. يقول 80% من طلاب السنة دخلوا هنا. يقول أخ هذا، يقول الآن أهل السنة شوف يتهاوشون على من يدخل ولده بالواسطات، طبعا هذا كان عام 14-15 بالواسطات حتى يدخل ولده، لأنه خلاص إذا دخل الآن معنى هذا سيمكث 12 سنة في هالمدرسة، آكل شارب وراتب شهري. طيب يعني خلونا نقول 15 سنة، كم خرجت الآن؟ كم خرجت من جيل؟ انظر إلى اللي هو الجهد، اللي هو الهم الدعوي عند هؤلاء القوم. إذن هذا جلد الفاجر. طيب وين جلدنا حنا؟ وين جلدنا حنا؟ يحتاج الأمر فعلا إلى أن نراجع أنفسنا، ما يكون واحد بس همه ماذا جمع وماذا بنى وكيف يأكل وكيف يشرب. حنا ما نقول هذا ينتفي عنا، لا كلنا نريد هذا، لكن على الأقل أن يطعم هذا الشيء بالمسألة الدعوية، بالقضايا الدعوية، حتى يكون هناك عطاء، يكون هناك ناتج، والناتج هذا ستقطف ثمرته. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها لا ينقص ذلك من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء. تخيل، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. يعني أنت الآن عملت معروف صغير نسيته إسلام كويس، نساه هذا ما يدري عنه، لكن كم سيسلم بناء على هذه الكلمة من شخص؟ آلاف أكثر، مئات الآلاف أكثر، ملايين ربما إلى يوم القيامة، هذا ما يدري عن شيء، لكن إذا وسد في قبره نظر يمينا وإذا ملايين الملايين من الحسنات، من وين جاءت؟ أنا عامل محطة بسيط، أنا بنقالي راتبي 400 ريال، ما تصدق إلا بريال في الشهر، الباقي أرسل لأهلي، من وين جاءت هذه الملايين؟ لا جاءت من هذه، جاءت من هذه. شوف هذا المقصد. المقصد أنا أرجع مرة ثانية وأختم، أنا أتمنى أمنية أن نركز على قضية أن ننتقل إلى الجانب العملي بعد أن استمعنا إلى الجانب النظري. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعتم وبما قلت، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا علينا، والله الموفق والهادي لسواء السبيل، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com